بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقابلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قوله: باب الصدقة قبل الرد. أراد البخاري أن يبين أن التعجيل والتقديم بالصدقة أقرب من التأخير، لأنه ربما يحال بين العبد وبين الصدقة. يعني مثلا نوى أن يتصدق فحيل بينه، إما بعلة لمرض أو بفقد مال أو بعدم احتياج من سيعطي له الصدقة. يعني شخص إنسان في حالة من العوز وفي حالة من الاحتياج، تفريج قربته في هذه الحالة من أعظم القربات. فربما لو تأخر المتصدق لوسع عليه فزالت الكربة، فانتفى الأجر العظيم الذي كان يحصله لو أنه يعني أعطاه في حال هذه الشدة. طبعا خفايا القلوب وما عندنا سلام الله عز وجل، ولكن الشاهد هذا قد يكون موجودا. فربما مثلا يعني الإنسان يأتي بصدقته لشخص على حاجة تكون أعظم عند الله عز وجل ممن أغنى أهل الأرض جميعا. يعني لو شخص واحد يعني في فقر أو في حاجة فنزلت هذه الصدقة في موضعها لكان هذا عظيم جدا. ولذلك يعني ممكن نقول مثلا إيه؟ تفريج كربات المهموم من أعظم الكربات. ممكن مثلا إنسان يعني لو فرج كرب مهموم مثلا قد يكون قد يتعامل بالربا، قد يسرق، امرأة قد تزني، إلى غيرها من هذه الأشياء التي قد تكون موجودة فيكون هو سببا في نجاة هذا المحتاج. لذلك الإنسان دائما لا يؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة من الصلوات فلما ختم الصلاة تخطى الرقاب ما ختم الصلاة، ثم دخل يعني قليل ثم عاد. فالصحابة سألوه رضي الله عنهم فقال: ذكرت شيئا من تبر عندي فخشيت أن يحبسني. فهنا الحبس بمعنى إن هذا حق لابد أن يسارع الإنسان يؤديه. لأن في بعض الناس ممكن يكون عنده أموال خاصة بالزكوات أو خاصة بالصدقات، عنده بقى هواية الجمع، يعني وجود المال كده يدفيه ويحاول كده ينظر إليه وبعدين يفكر بقى شوف ندي مين ومين يأخذ ومن يعمل لمين. هذه مصيبة كبيرة جدا، يعني هذا كنز. فالمفروض الإنسان إذا رزق يعني أو كان عنده ما هو صدقة أو زكوات لابد أن يعجل بإخراجها قبل أن يحال بينه وبين قبولها. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا. وهنا فرق بين الصدقة وبين الزكاة، فالزكاة خاص والصدقة عام. وممكن لو قلنا صدقة يدخل فيها الايه؟ الزكاة. لكن لو قلنا زكاة لا يدخل فيها إلا الزكاة فقط. الزكاة هي خاصة بالزكاة اللي هي الواجب، أما الصدقة يدخل فيها الزكاة وغير الايه؟ الزكاة. فهنا قال: تصدقوا على العموم. والصدقة هذه يعني البعض متخيل أنها خاصة بالمال، بس أبدا. تصدق بأي شيء. كان رجل من السلف كان هو أول داخل المسجد، وكان لا يأتي المسجد إلا ومعه صدقة، ما لا يمكن يدخل المسجد بلا صدقة. فالشاهد مرة جاء وجاب كم بصل كده وحطه على باب المسجد. البصل طبعا المفروض أحد يدخل بالمسجد، فلما رأه بعض الإخواني قالوا: ما هذا البصل؟ لما جئت بهذا؟ قال: نظرت بشيء أتصدق به فما وجدت إلا هذا البصل، فقلت عسى أن يستفيد به مستفيد أو ينتفع به منتفع. فلذلك يعني الإنسان لو كان بطبيعته، ولذلك الإنسان يقول كلما يعني ربنا من عليه بحب التصدق وسع الله صدره. المال في قلب الإنسان كدرع، درع كلما أنفق سبغ الدرع واتسع، وكلما أحب هذا المال وضيق على كلما ضيق على صدره وكتم على أنفاسه، حتى أنه ربما لو أخرج شيئا ربما يخرجه، يعني لو خرجت مرارته كان أهون من خروج هذا المال منه. لكن كلما حب هذا الأمر وأخرجه كلما عظم الله شأنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدق، فكان قلت بعض السلف كان في كل يوم كده عنده شيء معين لابد أنه يتصدق كل يوم. اللي ما يتصدق بمال يعني ما في مال يتصدق بحاجيات بأي شيء بمنفع، إن لم يجد يعني يصنع معروف، وصناعة المعروف أيضا صدقة تصدق بها على غيرك من المسلمين، أو تعين أخرك عاجز عن شيء تعينه في هذا الشيء الذي هو عاجز عنه. أقل الأشياء الصدقات، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني مثلا إن لم تجد صدقة تنفقها إطلاق، ترى شخص ربما أنت مثلا لا تستلطف وحاسس كده أن أنت مش مستريح له، تتبسم ربما تجني عن قلبي بعض الهم الذي قد يكون من جراء مثلا ما بينك وبينه إلى غيرها من هذه الأشياء. تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبله، من يقبله. هيجي زمان يفيض فيه المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أو ربما يكون ليس للمال احتياج، يكون فيه أشياء أخرى أحوج من المال، فسيفيض المال ويتسع على المسلمين حتى أن الرجل يمر بصدقته يجد أنه اكتفي، أو ربما يحدث من البلاء العظيم ما يكون عكس هذا أيضا، إن لا حاجة للمال ولكن الناس قد اعتنوا إلى بعض الطعام أو بعض الشراب أو غيرها من هذه الأشياء. فقبل أن يأتي لكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، لأنه كان محتاجا إليها فأما الآن استغنى. وده يبين فضل استعجال الصدق، سنستعجل قبل أن يأتي الوقت الذي لا يجد من يأخذه أو من كان محتاجا إليها ذهب احتياجه. فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال حدثنا أو أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن وهو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال أو يكثر فيكم المال، لا تقوم الساعة حتى يعظم جدا الأرض تخرج ما بداخلها من كنوز وخيرات، حتى يفيض المال فيضا ويكثر بطريقة طبعا عظيمة جدا، وتصير، وده برضو من علامات النبوة، جزيرة العرب مروج خضر. حد كان يتخيل أن أرض الحجاز الأرض الصحراء يعني القاحلة هذه ينبت فيها؟ الآن لو خرجت من تبوك متجها إلى المدينة في هذه الجبال ترى على يمينك وعلى يسارك يعني زراعات وأشياء خضراء كثيرة جدا. فهذه من علامات الساعة أنك ترى يعني الأرض يتغير حالها. حتى يكثر فيكم المال فيفيض يزيد، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وهذه فكر ترى ده مين هياخده، يعني صاحب المال يود ويتمنى أن أحدا يأخذ منه هذا المال، وربما لا يجد من كثرة ما عند الناس من أموال. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، يقول له خذ هذا، يقول له ما عندي له حاجة، لست محتاجا له. وقلنا إما لأمرين، ده الغالب اللي هو إيه؟ إفاضة المال، أو لعظيم الفتن التي يعني لا يكون المال فيها غنى، نسأل الله السلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا أبو عاصم النبيل وهو الضحاك ابن مخلد، قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول، وعدي بن حاتم كان سيد من سادة طي، وأبوه كان من أشهر العرب كرما وجودا، حتى أنه كان إن لم يجد ذبح فرسه الذي هو عدته وكذا حتى تندرت به العرب، وسأل عدي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه كيف حاله، أنه كان يطعم ويفعل ويفعل، فقال أنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي مات على غير الإسلام. هذا الأمر يعني أراده لدنيا، ذاك رجل أراد به شأنا آخر. أراد الإيه السمع والعلو وناله. إلا الآن نتنظر يقول فلان ده كريم أو بكرمك حاتم لو حاتم طيب. وطي هذه قبيلة من قبائل العرب وكان ظليبها نصارى، كانوا على دين النصرانية، وكانوا أيضا ليسوا كباقي العرب إنما كانوا عندهم ملك يتورثون الملك، يعينون فلان الملك بدل ما شيخ القبيلة أو رئيس البطن أو غيره، هذه كان عندهم ملك، فكان عندهم ينصبون منهم ملكا وكانوا على دين النصرانية. وأسلم يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه سابه إسلامي أخته، أخته كانت وقعت في أسر المسلمين، فلما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن بنت حاتم الطائي بالأسر، فأرادها علي لنفسه، علي بن أبي طالب، لأن كانت فيها وضاءة وكانت إيه في غاية من الفصاحة، فرجب بها علي رضي الله عنه لفصاحته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بنت عدي موجودة فأكرمها وأعطاها ناقة يعني ذلول وعظم إكرامها، ثم أرسلها إلى أهلها. فلما عادت لأخيها عدي أخبرته بكرم النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل معها، وقلت له أسرع فأسلم. فأسرع عدي بن حاتم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب، ورد أن يعرف. وغالبا أصحاب العقائد بيكون عندهم إيه يعني في الأول صولة وجولة وشيء من التمسك، بخلاف للأسف الشديد كثير من المسلمين الآن في تفلت. يعني ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب، يعني مثلا ما قال أن أنا جاي للإسلام وأشيل الكلام ده، لا أنا حالي هكذا حتى تغير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه في الدعوة حتى أسلم وحسن إسلامه. والفتنة العظيمة التي وقعت لعدي أنه هو جالس، طبعا هذا ملك أو عليه مسحة ملك، فلما دخل وجد قوم جاءوا من قبل اليمن يشكون العيلة الفقر، وقوم آخرون جاءوا يشكون قطع السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنك حالنا، يعني الآن يوشك أن تسير الضعينة من المكان كذا إلى مكان كذا وسيفيض المال إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم دله على بعض الأشياء، حتى أن علي بن حاتم رضي الله عنه قال رأيت هذا بقي واحدة وهو إفاضة المال. قال كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة، العيلة اللي هي إيه الحاجة، والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. يعني المسلم سيخرج أو بعض المسلمين سيخرجون في قوافل ولا يخشون شيء، ما في قطع سبيل ولا غيره. قال أما قطع السبيل لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم. طبعا بالنسبة للفقر ها يحصل غنى عند المسلمين حتى يمر أحدهم بماله لا يجد من يأخذ منه هذا المال. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يكلمه الله عز وجل مباشرة، ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلا، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا. يبقى ألم أوتك مالا أي أنعم الله عليك بالمال، يبقى هذا المال يستعمل في إيه؟ في محاب الله عز وجل. ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمين فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شمال فلا يرى إلا النار، يعني يرى النار حاطت به من كل جانب، لا ينجيه في هذا الموطن إلا عمل صالح، لا ينجيه إلا عمل صالح فقط. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. يبقى هنا بقى الصدقة إيه؟ تطفئ غضب الرب. و الصدقة يا إخواننا لا يشترط فيها نصاب، يعني برضو ممكن دي جزئية مهمة جدا. الواحد يقول أنا طب ما معي مال لأن أنا أصدق. لو كان معك جنيهان فأبقيت جنيا وتصدقت بجنيه هذا أعظم ممن تصدق بألف جنيه، سبق درهم ألف درهم. اللي بقى لأن الدرهم اللي أنت جنيه واحد، يعني سبق جنيه ألف جنيه، أنت تصدقت بجنيه ومعك جنيه، يبقى عملت إيه نصف مالك. واحد عنده 10,000 وتصدق بألف، أيهما أعظم أجرا؟ من يجيب؟ لكن واحد يقول لي ده تصدق بألف جنيه، أقول لك لا ده تصدق بالعشر، لأن ربنا عز وجل ينظر لحالك أنت، لحالك. واحد عنده 10 تصدق بألف، واحد عنده 2 جنيه تصدق بجنيه واحد فقط، سبق درهم 1000 درهم. فلذلك الإنسان كلما كانت صدقته وهو شحيح محتاج يأمل الغنى ويخشى الفقر، كلما كان أوقع وأعظم في قلبه هو، يعني يشعر كده بلذة إنه إيه، بأنس بالله عز وجل، وهذا أعظم عند الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.